بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثره واقتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فما هي وظيفة كان وأخواتها؟ ما هي عملها كان وأخواتها؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم، فتقول مثلا أنت إذا قلت لك الزجاج أو الزحام شديد، فتقول كان الزحام شديدا. نعم. وصار، ما معنى صار؟ إذا قلت مثلا صار الثوب قصيرة، ما معنى صار؟ التحويل، تحول ذلك الثوب إلى القصار، فكان طويلا فأصبح عليكم السلام ولا قصيرة. ليس معناها النفي، لكن النفي في الحال، ليس النفي في الماضي. إذا قلت الخادم مثلا قوي وأردت أنك تنفي هذا في الحال، ليس هو بقوي، فتقول ليس الخادم قويا. متى؟ الآن، تحدث عن ذلك الآن. أصبح بمعنى اتصاف، نعم، اتصاف المبتدأ بالخبر في الصباح، أصبح محمد نشيطا، أي في الصباح، أمس في المساء، ظل محمد نشيطا في النهار، نعم، لأن الليل ليس هناك ظل. أضحى في وقت الضحى، وقت الضحى يقولون معنوف يعني من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، يعني قبل الظهر. وما الصباح؟ من الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الصباح. بات بمعنى بالليل، فات مثلا محمد مريضا، أي في الليل كان، ليس في النهار. تعمل فيه إلى التمارين، من بعد التمارين إن شاء الله، التمرين الثالث. قال أدخل صار على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمة فيها. فالآن أدخل صار في هذه الجمل، الشجر موروق، أي أنه له أوراق. صار الشجر موروقا ومريقا. الثمار، ايش مكتوب؟ الثمار، نعم، الثمار ناجد، لانه صالح للاكل. صار الثمار نضيجا ناضجا. نعم. النور ضعيف، والنور ضعيفا. المكان مظلم، مظلما. الكبش ثمينا، ثمينا، نعم. الماء رائق، الماء رائق، أنه صالح الشرب. رائق. الجوهر، هذا سهل جدا. طيب أدخل ليس الجمل الآتية. البناء قوي، من قال قوي؟ ليس البناء إيش؟ قوي. المذنب خائف، خائف. نعم. القط جائع، الأمر هين، تم التمرين السادس قال أتمم الجمل الآتية ثم اضبط أواخر الكلمة ثم اضبط أواخر كلماتها بشكل. تم الآن أنتم دأتوا بخبر هذه الجمل. كان الحاكم عادلا فلم يصبح الآن كان أي بالماضي. صار العدو قويا قريبا. ليس الدواء مفيدا نافعا. أصبح البنفسج أحمر على ذاته ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التمييز. أضحى المطر غزيرا أمسى السجن أمسى السجين جائعا بات الظالم مظلما. ظل العبد قوي. لا بس تم العكس الآن أنتم دأتوا بأسماء. كان مستبدا كان رجل مستبدا الأمر أو الرجل. ليس عارا ليس إيش ليس الفعل عارا مهم. يبيت إيش متوجعا هكذا يبيت المريض متوجعا. يمسي مشرورا يمسي العارس نعم. صار خبزا صار العجين وخبزا إلى آخره. تمام أظن إن شاء الله تفهمه. لكن الآن نريد الإعراب. طيب من يعرف هذه الجملة؟ ليس زجاج مكسورة. نريد أتفضل أبو علي. ليس خير الماضي مبني على فتحة ومن النواسخ أنه ينسخ المبتدا والخبر. الزجاج ليس اسمه ليس اسمه ليس مكسور خبر مرفوع مرفوع علامة رفعه الله في آخره. مكسورة خبر ليس منصوب الفتحة الظاهرة في آخره. طيب من يعرف هذه الثاني؟ يصبح المداد جافا. يصبح أنا قفزت خان إن شاء الله. يصبح المداد جافا. يصبح فعل مضارع من مرفوع بضمة القاهرة على آخره. ما هو الذي رفع؟ أحسنت إلى هنا. طيب تقول فعل المضارع مرفوع ما الذي رفع؟ لأن ما قبله حرف الاسم ولا جسم لتجرده من الناصب والجازم. بعدين الدواء المداد المداد هو اسمه ايش؟ اسمه يصبح مرفوع منصوب مرفوع وعند رفعي علامة رفعي ضم وهي رأى في آخر جافا خبرها خبر يصبح ايوه منصوب مجرور منصوب علامة نصبه علامة نعم أحسنت. كان البناء عاليا كان البناء عاليا عند من أنا تفضل. كان في الماضي لا الأفعال الماضية قلنا كلها مبنية ستكون مبنية على الفتح. البناء اسم كان مرفوع الضمة الظاهرة في أخير عاليا خبر كان وعلامة نصبه أي فتحة وهي في أخير. طب إيش بعده يبيك إيش الكلمة بعدها الرابع يبيت يبيت البحر هائجا أنه في موج ما ليس بهادي عند من؟ يبيت البحر هائجا. يبيت فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع. ما الذي رفع؟ أحسنت. البحر اسمه مرفوع. مرفوع. وعن طرفه؟ نعم. هائجا. نعم. الفتحة الظاهرة في آخر. أن تفقد فهم. فإن شاء الله ننتقل إلى الدرس الثاني. قال رحمه الله تعالى: قال إنا وأخواتها. وكان هذا يعني كلام. كان وأخواتها. بل أنت تعكس في العمل. كان وأخواتها كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر. إن العكس. تنصب المبتدا وترفع الخبر. فتقول كما قال سبحانه وتعالى: إن الله عليم حكيم. إن الله عليم حكيم. كان الله عليما حكيما. العكس. إن وأخواتها عكس عمل كان وأخواتها. وكلاهما من النوازل. أي إذا دخل على المبتدا والخبر ليس من مبتدا ولا خبر. فيقال اسم إن وخبر إن. اسم إن يكون منصوب بإن وخبر إن يكون مرفوع بيش بإن. هو نفس الشيء بس نأتي إلى بعض المعاني. المعاني تختلف. كان لها معاني وإن إلى آخره لها معاني. تمام. فالآن قال في الأمثلة: قال الجمل صبور عنده صبر كثير. إن الجمل هذا مبتدا وخبر صح. الجمل صبور مبتدا وخبر كلاهما مرفوعا. إن الجمل صبور فتغير المبتدا فأصبح منصوبا وكذلك صبور. والآن هو مرفوع لكن في الجمل صبور كان مرفوع بالمبتدا. وأما الآن إن الجمل صبور الآن مرفوع بإن. إذا أتيت إلى الإعراب تقول إن سأتي حرف التوكيد إلى آخره نصب. الجمل اسم إن وصبور خبر إن مرفوع بإن. مرفوع بإن. أما الجمل صبور صبور هنا مرفوع بالمبتدا. ففرق بينهما. قال الهوى الهرم قديم يعني بيراميد. إن الهرم قديم فتغير. الامتحان قريب. علمت أن الامتحان قريب أي من أخوات إن أن من أخوات إن أن. وسيأتي الفرق بينهما. أن يستخدم هو نفس المعنى لكن يستخدم هذا ليس في بداية الجمل كان في وسطها. أما إن في بداية الجمل هذا يعني كأصل. وإلا قد يأتي إن في وسط الجمل لكن خذ هذا كأصل وقاعدة. قال الزهرة ناضرة أي أنها جميلة كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أي لها البهاء الجمل. قال يسرني أن الزهرة ناظرة. فهنا الشاهد أن زهرة ناظرة. الكتاب أستاذ أي كأنه أستاذ يعني يعلمك الأستاذ. كأن الكتاب أستاذ تشبيه شبه الأستاذ بالكتاب والكتاب الأستاذ. قال القمر مصباح لأنه يضيء. كأن القمر نعم كأن القمر مصباح. الأثاث قديم. البيت جديد لكن الأثاث قديم حتى لا تظن أن كذلك الأثاث جديدة. البيت جديد فتظن أن الأثاث كذلك جديدة فتأتي بلكن. لكن الأثاث قديمة قديم. قال الخصائر قليلة. شبت النار أي أخذت. شبت النار لكن الخصائر قليلة. الفاكهة ناضجة أي صالحة للأكل. ليت الفاكهة ناضجة أي يتمنى أنها تكون ناضجة لكي يأكلها. القمر طالع. ليت القمر طالع. الكتاب رخيص. لعل الكتاب رخيص. وسيأتي إلى المهاني إن شاء الله بس نقرأ. المريض نائم. لعل المريض نائم. هذا هو إن وأخواتها. أخوات إن وأخواتها. أخوات إن خمسة أي بالكل هم ستة. إن وأن لعل كأن لكن ليت هي ستة. إذا حفظتها فقد حفظت إن وأخواتها. وكلها تعمل عمل إن فإذلك سميت أخواتها. تمام. لأن هي تعمل عمل إن، فما عمل عمل كذا وكذا يسمى أخوات. فإن عملها النصب وكلها حروف، إن وأخواتها كلها حروف، كما كان وأخواتها كلها أفعل، وهذه كلها حروف وهي حرف نصب. إذا أتيت إلى الإعراب تقول إن حرف نصب، لعل حرف نصب، كذا حرف نصب إلى آخر الأخوات. إن تفيد التوكيد. تمام. الآن عندي جملة خبر ومبتدأ، الجمل صبور، تريد أن تؤكد ذلك للشخص وللمستمع تقول إن. إذا أردت أن أؤكد الخبر الذي اتصف به المبتدأ آتي بإن. إن الجمل صبور، الآن أقوى، إن أقوى من الجمل صبور، إن الآن في توكيد، تفيد التوكيد إن. سأكتب كل هذه الأشياء بس كشرح البداية. كذلك أن، إن وأن، كما قلنا الفرق بينهما أن إن في البداية، بداية الجمل، وأن بعد في الوسط، في أثناء الجمل، هذا كبداية، خذها كبداية إن شاء الله. وإلى كلاهما بمعنى واحد، بمعنى التوكيد، تقول حرف نصب والتوكيد. فقوله علمت أن الامتحان قريب، أي بالتوكيد، بتأكيد أنه علم أنه قد اقترب الامتحان. نعم. الكتاب أستاذ، كأن، الآن هذا كذلك حرف نصب وتشبيه، وهذا تشبيه مؤكد. لماذا؟ لأن فيه كف، هذه تسمى حرف تشبيه الكف فقط، يعني إذا قلت مثلا أنت كفلان، يعني تشبه فلان. إذا زدت كأن هذا يفيد التشبيه ويفيد التأكيد في التشبيه، هذا يسمى التشبيه المؤكد. الأستاذ وكأن الكتاب أستاذ، أي شبهت الأستاذ بالكتاب بتشبيه مؤكد. لماذا؟ في أن، كأن مؤلف من بحرفين الكاف وأن، الكاف يفيد التشبيه وأن التوكيد، التشبيه المؤكد. الأثاث قديم، البيت جديد لكن الأثاث جديد قديم، هذا يسمى استدراك، أي إذا توهم المتوهم، يعني كأنه سيظن، ما دام أن البيت جديد فكل ما في داخل البيت كذلك جديد، فتقول لكن استدراك، حتى لا يفهم أن كل شيء جديد في البيت، لكن الأثاث قديم، هذا يسمى استدراك. قال الفاكهة ناضجة، ليت الفاكهة نضيجة، ناضجة، هذا يسمى التمني، يتمنى أن تكون تلك الفاكهة ناضجة حتى يأكلها، هذا يسمى تمني. وتمني إما يكون ونسي لعل في الأخير، نعم، أتمنى إما يكون في الأصول في الأشياء التي صعب المنال، يعني ممكن أنك تنالها لكن بصعوبة، أو في الأشياء المستحيلة، فتقول ليت الشباب يعود، فشباب يعني ما فات فات، لا نستطيع أن نرجع إلى الماضي، صح؟ ليت الشباب يعود، لأنه يعني يتمنى أن الشباب يعود، لكن الآن ما يستطيع أن يرجع، فتمنيها الآن يتمنى في شيء مستحيل الحصول والوقوع. وهنا كذلك في أشياء، هنا مثلا ليت الناجدة، ليت فاكهة الناجدة، الآن فيه شيء من الصعوبة، لأن ما زال مثلا الحبوب النبت ما نبت هذا، ففيه صعبة حتى يأكلها ويحتاج لوقت. الكتاب رخيص، لعل الكتاب رخيص، أي يعني يرجو، لعل بمعنى الرجاء، حرف نصب ورجاء. هذا إذا كان الخبر يفيد الأمر يعني المرجو، أما إذا كان يفيد الأمر الذي ليس بمرجو، مثلا لو قلت لعل محمدا مريض، الآن ليس يعني أنا أرجو أن يكون مريضا، لعل محمدا مريض، لا ترجو الآن، هذا الآن يسمى توقع وخشية، أي أخشى أن محمدا مريض. فلعل على حسب، إن كان الخبر يدل على الشيء المرجو فبمعنى الرجاء، وإن كان يدل على الأشياء التي يخشى عنه فتكون للتوقع، أي أنك تتوقع ذلك. نعم. فنقرأ البحث. قال رحمه الله، قال كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان كما علمت. نعم، سبق هذا، المبتدأ والخبر حكمهما الرفع. قال وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة نفسها، نفس الكلمة نفس الجمل، بعد أن دخل على كل منها أحد الأحرف إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذه في هذا القسم وجدت الاسم الأول منصوبا في كل الأمثلة والاسم الثاني مرفوعا. إن الجمل منصوب، صبور مرفوع في كل الجمل، صح؟ قال والذي أحدث هذا التغير، لأن الآن تغير، كان المبتدا مرفوعا والخبر كذلك مرفوعا، الآن أصبح تغير، ما الذي أحدث ذلك التغير؟ قال والذي أحدث هذا التغير هو دخول الأحرف المتقدمة، فهذه الأحرف إذا تدخل على المبتدا والخبر، وإنما هي تدخل على المبتدا والخبر، فإذا دخلت على، قال إذا تدخل على المبتدا والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها ناسخة، نسخت اسم المبتدا، فكان يسمى مبتدا فأصبح يسمى اسم إن وأخوات إن، وترفع الثاني ويسمى خبرها، ليس خبر المبتدا الآن، خبر إن أو إحدى أخواتها. قال وإذا تدبرت معاني هذه الحروف، الآن يتكلم بعد أن تكلم في الأحكام أن المبتدا والخبر إذا دخل إن وأخواتها تغير الحكم وتغير الاسم، الآن يتكلم عن إيش؟ عن المعاني. قال وإذا تدبرت معاني هذه الأحرف الستة في إيش؟ في أمثلتها وجدت إن وأن تفيدان التوكيد ثبوت الخبر المبتدا. إن الجمل صبور، أي أكدت الصبر للجمل، وكذلك أن مع الامتحان قريب. قال وكأن تفيد التشبيه للمبتدا بالخبر، لكن كما قلنا التشبيه المؤكد. قال ولكن تأتي للاستدراك، وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود، أي لا تفهم أن البيت وكل ما في البيت جديد، لكن الأساس قديم. قال وليت تدل على تمني حصول الخير الخبر، وكما قلنا على قسمين، إما في الاستحال وإما أنه مستحل وإما أن يكون الصعب المنان. قال ولعل تدل على الرجاء، على رجاء وقوعه، وكما قلنا كذلك ينقسم قسما لعل، إما الرجاء وإما التوقع أي الخشية. قال والتمني يكون عادة لأمر بعيد الحصول، نعم، وقد يكون مستحل الحصول، ليت الشباب يعود، نعم، كما قال رب ارجعون عند من؟ لعلي أنا كنت أظن تمني لعل، لا بس لعل هنا إيش؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي هنا بيش؟ بمعنى إيش؟ الرجاء يرجو، لكن هذا كذب، هذا كذب، كلا إنها كلمة هو قائلها، إنما يدعي ذلك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. قال تدل على تمني الخبر، أين كنا؟ قال وتمني يكون عادة لأمر بعيد الحصول، وأما الرجاء فيكون عادة في الأمر القريبة الوقوع. نعم. هذا يعني ما الفروق بين تمني وبين الرجاء. القاعدة، قال إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. نعم. وكما قلنا الرفع للخبر رفع جديد، كالرفع في اسم كان وأخواتها رفع جديد، كلاهما مرفوعا مع المبتدا والخبر، وكذلك مع إن وأخواتها، لكن هذا رفع جديد لأنه مرفوع بإن، بين أنه كان مرفوع بيش؟ بالمبتدا، فهذا لابد من التنبيه، وهذا هذه تسمى نواسخ. نواسخ، النواسخ التي تدخل على المبتدا والخبر ثلاثة أقسام. الآن أخذنا كم؟ قسمين، كان وأخواتها وإن وأخواتها، بقي ظن أنهم وأخواتها، لكن هذا إن شاء الله سيأتي في أظن الجزء الثاني والثالث والله أعلم، فنتأكد إن شاء الله. هل هذا مفهوم ويحتاج لكتابة؟ مفهوم إن شاء الله، هو الدرس سهل جدا، إذا فهمت كان وأخواتها هو إن وأخواتها، بس خذ الكتاب وعكس هو نفسه، لا يتغير الحكم، تمام؟ نتأكد إن شاء الله. قال بين كل اسم وخبر لنعم لإن وخواتها في العبارة الآتية تنبين أين إن وخواتها. لعل التفاح كثيرا، لعل حرف نصب وترد. نعم تفضل. والتفاح اسمها منصوب ومجرور وملزوم. منصوب نعم. وعلامة نصبه علامة نصبه فتح. نعم. كثيرا مرفوع. ما ايش مرفوع؟ رفع ايش؟ خبر. خبر ايش؟ المبتدأ. ما هي؟ خبر لعل. نعم. مرفوع. احسنت. وجدت ان العقرب ميت. اين ان واخواتها؟ ان. وجدت ان على اخوات ان. ان تام. امتنع المطر لكن السحاب كثيرا. لكن. ليت البليد مجتهد. ليت. نعم. ان النظافة واجب واجبة. ان نظافة واجبة. ان فهمتم. الان الثاني، قال ادخل ان على كل جملة من الجمل الاتية. واشكو الاخر لكل جملة منها. تام. نعم. النجوم. نعم اظن النجوم. النجوم لامعة. أريد صوتا واحدا. إن النجوم لامعة. نعم. الحذاء ضيق. إن الحذاء ضيق. نعم. لماذا ما قلت إن الحذاء ضيقا؟ إن الحذاء ضيق. نعم. أنا أسألك لماذا ما قلت إن الحذاء ضيقا؟ نعم. وهي تنصب المبتدا وترفع الخبر. نعم. السيارة سريعة. عند من؟ سريعة. الماء كدر. عند من؟ كدر أي ليس صالح لشرب. متغير اللون. الشتاء مقبل. بل الصيف عندنا. إن الشتاء مقبل. البعود كثيرا أكيد لا سيما في بلبلة. إن البعود كثيرا. نعم إن شاء الله مفهوم. فالباقي إن شاء الله عليكم من التمارين. ما بقي إلى قليل إن شاء الله وننتقل إلى الجزء الثاني. تمام. بقي حروف الجر والنعت. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على طاعته وانتهاء هذا الكتاب، وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.